الحمد لله. هذه سنة لا يعلمها كثيرون، علمنا إياها ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بين النظائر، يعني سور متشابهة، كل سورتين في ركعة بعد الفاتحة. الرحمن والنجم، اقتربت والحاقة، الطور والذاريات، إذا وقعت ونون، سأل سائل والنازعات، ويل المطففين وعبس، المدثر والمزمل، هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة، عما يتساءلون المرسلات، الدخان وإذا الشمس كورت، سنة أحياناً.